بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الأحبة، وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: مطلب حديث زبراء الكاهنة مع بني رئام من قضاعة وشرح غريب ذلك. قال: وحدثنا أبو بكر قال حدثنا السكن. من مميزات كتاب الأمالي لأبي علي القالي أنه يركز دائما على الغريب، يعني فيه كم ألفاظ غريبة لا أظن أنه موجود في الكتب التي أسلفناها في الكامل والبيان والتبيين. قال: وحدثنا أبو بكر قال حدثنا السكن بن سعيد عن محمد بن عباد عن هشام بن محمد عن أبي مخنث عن أشياخ من علماء قضاعة قالوا: كان ثلاثة أبطن من قضاعة مجتورين بين الشحر وحضر موت، مكانين، بنو ناعب وبنو داهن وبنو رئام، وكانت بنو رئام أقلهم عددا وأشجعهم لقاء، كثر في الشجاعة وأشجعهم لقاء، وكانت لبني رئام عجوز تسمى خويلة، وكانت لها أمة من مولدات العرب تسمى زبراء، وكان يدخل على خويلة 40 رجلا كلهم لها محرم، بنو إخوة وبنو أخوات، وكانت خويلة عقيما، وكان بنو ناعب وبنو داهن متظاهرين على بني رئام، فاجتمع بنو رئام ذات يوم في عرس لهم وهم 70 رجلا كلهم شجاع بئيس أصحاب بأس يعني، فطعموا وأقبلوا على شرابهم، وكانت زبراء كاهنة، فقالت لخويلة: انطلقي بنا إلى قومك أنذرهم. فأقبلت خويلة تتوكأ على زبراء، فلما أبصرها القوم قاموا إجلالا لها، فقالت: يا ثمر الأكباد وأنداد الأولاد وشجل الحساد، هذه زبراء تخبركم عن أنباء قبل انحصار الظلماء بالمؤيد الشنعاء، فاسمعوا ما تقول. قالوا: وما تقولين يا زبراء؟ قالت: واللوح الخافق والليل الغاسق والصباح الشارق والنجم الطارق والمزن الوادق، إن شجر الوادي ليأدو ختلا ويحرق أنيابا عصلا، وإن صخر الطود لينذر ثكلا لا تجدون عنه معلا، فوافقت قوما أشارا سكارا، فقالوا: ريح خجوج بعيدة ما بين الفروج، أتت زبراء بالأبلق النتوج. فقالت زبراء: مهلا يا بني الأعزة، والله إني لا أشم ظفر الرجال تحت الحديد. فقال لها فتى منهم يقال له هذيل بن منقذ: يا خذاقي، والله ما تشمين إلا ظفر إبطيك. فانصرفت عنهم، وارتاب قوم من ذوي أسنانهم، فانصرف منهم 40 رجلا وبقي 30 فرقدوا في مشربهم، وطرقتهم بنو داهن وبنو ناعب فقتلوهم أجمعين. وأقبلت خويلة مع الصباح فوقفت على مصارعهم، ثم عمدت إلى خناصرهم فقطعتها، وانتظمت منها قلادة وألقتها في عنقها، وخرجت حتى لحقت بمرضى وابن سعوة المهري وهو ابن أختها، فأناخت بفنائه وأنشأت تقول: يا خير معتمد وأمن ملجأ وأعز منتقم وأدرك طالبي، جاءت كوافدة الثكالى تغتلي بسوادها فوق الفضاء الناضب، عيرانة صروح اليدين شملة عبر الهواجر كالهزف الخاضب، هذه خناصر أسرتي مسرودة في الجيد مني مثل صمت الكاعب، 20 مقتبلا وشطر عديدهم صيابة من القوم غير أشايب، طرقتهم أم اللهيم فأصبحوا تستن فوقهم ذيول حواصب، جزرا لعافية الخوامع بعدما كانوا العياث من الزمان اللاحب، قسمت رجال بني أبيهم بينهم جرع الردى بمخارص وقواضب، فابرد غليل خويلة الثكل التي رميت بأثقل من صخور الصاقب، وتلاف قبل الفوت ثأري إنه علق بثوب يداهن أو ناعب. طبعا الأبيات كلها في حثه وتشجيعه وإثارة حميته أن يأخذ بثأرها ممن وترها هؤلاء جميعا 30، ولذلك يعني حتى تحثه أكثر قطعت الخنصر الإصبع الأخير هذا ونظمته عقدا 30 ووضعته في رقبتها حتى يراها فتثور حميته. فقال حجر على مرضى الأعذبان والأحمران، أو يقتل بعدد رئام من داهن وناعب. ثم قال: أخالتنا سر النساء محرم علي، وتشهاد الندام على الخمر كذاك، وأفلاذ الفئيد وما ارتمت به بين جاليها الوئية من الوذر كذاك، وأفلاذ الفئيد وما ارتمت به بين جاليها الوئية من الوذر، لئن لم أصبح داهنا ولا في فها. ويعدها في هذه الأبيات أنه سيأخذ بثأرهم. وناعبها جهرا براغية البكر، فواري بنان القوم في غامض الثرى، وصوري إليك من قناع ومن ستر، فإني زعيم يعني ضامن أن أروي هامهم، أروي هامهم بالدم، وأظمئ هاما من سرى الليل بالفجر. ثم خرج في منسر من قومه فطرق ناعبا وداهنا فأوجع فيهم، يعني قتل فيهم قتلا كثيرا. قال أبو علي المؤيد: الدهيه والأمر العظيم، والنفنف واللوح والسكاك والسكاكة والسحاح والكبد والسمها هكذا، والسمها الهواء بين السماء والأرض. يقال: لأفعلن ذلك ولو نزوت في اللوح، ولو نزوت في السكاك. واللوح بفتح اللام العطش. وقال أبو زيد: أدوت له آد أدوا إذا ختلته خدعته. قال الشاعر: أدوت له لآخذه فهيهات الفتى حذرا، يعني اختال له حتى يأخذه، لكن الفتى كان حذرا فلم يستطع أن يأخذه. ويقال: دأيت له أيضا ودألت له بمعنى واحد، وحرق أنيابه إذا حك بعضها ببعض. والعرب تقول عند الغضب: يغضبه الرجل على صاحبه هو يحرق علي الأرم، أي الأسنان، يعني يكز على أسنان، يعني يضغط على أسنان. قال: هو يحرق علي الأرم، أي الأسنان. والعصل المعوجة، ويحدها أعصل. والمعل المنجى، والخجوج السريعة المر. والأبلق لا يكون نتوجا. والعرب تضرب هذا مثلا للشيء الذي لا ينال، فتقول: طلب الأبلق العقوق فلما فاته أراد بيض الأنوق، أي لا بيض لها لأنه لا يدرك شيئا. والأنوق الذكر من الرخم ولا بيض له. هذا قول بعض اللغويين، وعمتهم يقول: الأنوق الرخمة، وهي تبيض في مكان لا يوصل فيه إلى بيضها إلا بعد عناء. فيراد بهذا المثل أنه طلب ما لا يقدر عليه، فلما لم يناله طلب ما يجوز أن يناله. هذا على القول الثاني. فأما على القول الأول فإنه طلب ما لا يمكن، فلما لم يجد طلب أيضا ما لا يكون ولا يوجد. والعقوق الحامل، يقال: أعقت الفرس فهي عقوق، ولم يقولوا معق، تركوا القياس فيه، وهذا هو قول الأصمعي. وقد قال بعض اللغويين: يقال عقوق ومعق. والظفر يكون في النتن والطيب، وهو حدة الريح. والظفر بفتح الفاء لا يكون إلا في النتن. ومنه قيل للدنيا أم ضفر وللأمه ضفار. فأما الضفر بتسكين الفاء فالدفع، يقال ضفر في عنقه. وخذاق كناية عما يخرج من الإنسان، يقال خذق ومزق وزرق، وهذا قول ابن الأعرابي. والمغالاة المباعدة في الرمي. وقال الأصمعي: الناضب البعيد، ومنه نضب الماء إذا أي بعد عن أن ينال. وعيرانة تشبه العير لصلابتها. والصرح السهلة السهلة رجع اليدين. والشملة السريعة الخفيفة. قال: امرأة شملة سريعة خفيفة، وناقة شملة. ويقال: ناقة عبر أسفار إذا كانت قوية على السفر، عبر أسفار. وعبر الهواجر إذا كانت قوية على الحر. وأصل هذا كأنه يعبر بها الهواجر والأسفار قوية شديدة. والهجف الظليم الجافي. والخاضب الذي قد أكل الربيع فاحمرت ذنبوباه وأطراف ريشه من السمن. والذنبوب مقدم عظم الساق. ومسرودة مشكوكة. ومقتبل مستأنف الشباب. وأشايب أخلاط من الناس. والصيابة صميم القوم وخالصهم. وأم اللهي الداهية. والحواصب الرياح التي تسفي الحصباء. والخوامع الضباع. واللاحب القاشر. لحبت الشيء قشرته. والمخارص واحدها مخرص، هو سكين كبير مثل المنجل يقطع به الشجر. وخريص البحر خليج منه كأنه مخروص. أي مقطوع من معظمه، والصاقب جبل معروف، وحجر حرام، والأعذبان النكاح والأكل، والأحمران اللحم والخمر، والسر النكاح. قال الأعشى: فلا تنكحن جارة إن سرها عليك حرام فانكحا أو تأبدا. والأفلاذ واحدها فلذ، ويقال أعطيته حزة من لحم، وفلذة من لحم، وحزية من لحم، قطعة يعني، كل هذا ما قطع طولا. فإذا أعطاه مجتمعا قيل أعطاه بضعة وهبرة ووزرة وفدرة. والفئيد الشواء، وهو فعيل بمعنى مفعول، يقال فأت اللحم إذا شويته. والمفأد السفود، والمفتأد المشتوى، والجالان الناحيتان من أعلاهما إلى أسفلهما، يقال جال البئر وجول البئر. ويقال رجل ما له جول ولا معقول إذا كان ضعيف الرأي أحمق. والوئية القدر العظيمة. وصوري ميلي، وزعيم ضامن، وكذلك قبيل وحميل وكفيل وضمين، كل هذا بمعنى زعيم أو ضامن أو يضمن الأمر. يقال من القبيل قبلت به أقبل قبالة. وقوله أروي هامة، كانت العرب تقول إذا قتل الرجل فلم يدرك بثأره خرج من هامته طائر يسمى الهامة، فلا يزال يقول اسكوني اسكوني حتى يقتل قاتله فيسكن. قال ذو الإصبع العدواني: يا عمرو إلا تدع شتمي ومنقصتي، أضربك حيث تقول الهامة اسكوني. قال: وحدثنا أبو بكر أخبرنا عبد الرحمن عن عمه قال: سمعت عربيا ذم رجلا فقال: تسهر والله زوجته جوعا إذا سهر شبعا، يعني يجوع امرأته ويأكل هو، ثم لا يخاف مع ذلك عاجل عار، لا يخاف أن يعير، ولا آجل نار، كالبهيمة أكلت ما جمعت ونكحت ما وجدت. قال أبو علي: قوله إذا سهر شبعا يعني من شدة القضة والامتلاء. وحدثنا أبو بكر قال: حدثنا السكن بن سعيد عن محمد بن عباد عن ابن الكلبي قال: قيل لرجل من حمير: ما العز فيكم؟ قال: حوط الحريم، وبذل الجسيم، ورعاية الحق، وقول الصدق، وترك التحلي بالباطل، والصبر على المثاكل فقد يعني، واجتناب الحسد، وتعجيل الصفد. هذا هو الكرم فيهم، أو هذا هو العز فيهم، وكلها صفات كريمة عزيزة جليلة كبيرة. قال رحمه الله: مطلب حديث عوف بن محلم مع عبد الله بن طه. قال: وحدثنا عبد الله بن جعفر بن درستويه النحوي قال: حدثنا ابن جوان صاحب الزيادي قال: قال ابن محلم أو ابن محلم: كنت آتي عبد الله بن طاهر في كل سنة، وكانت صلتي عنده 5000 درهم، يعني أعطيه 5000 درهم، فأثبته آخر ما أتيته، فشكوت إليه ضعفي ثم أنشدته: أفي كل عام غربة ونزوح، يعني أتي كل عام لأخذ 5000، أما للنوى من ونية فتريح، يعني كان أعطيه مرة واحدة: لقد طلح البين المشت ركائبي، فهل أرين البين وهو طليح، وأرقني بالري نوح حمامة، فنحت وذو الشجو الحزين ينوح، على أنها ناحت ولم تذر دمعة، ونحت وأسراب الدموع سفوح، وناحت وفرخاها بحيث تراهما، ومن دون أفراخ مهامه فيح في فيح مهامه فيح، عسى جود عبد الله أن يعكس النوى، يكفي سفر، فتضحي عصا التسيار وهي طريح، فإن الغنى مدني الفتى من صديقه، فتضحي عصا التسيار وهي طريح، فإن الغنى مدني الفتى من صديقه، وعدم الفتى بالمقترين نزح، وينزح لأنه معدوم فقير. فتوجع له عبد الله وقال: صلتك 10000 درهم في كل سنة، ولا تتعبن إليها، فإنها توافيك في منزلك إن شاء الله، يعني ستأتيك وأنت في منزلك إن شاء الله. ففعل. وأنشدنا أبو بكر بن الأنباري وأبو بكر بن دريد يزيد كل واحد منهما على صاحبه من قصيدة توبة بن الحمير يقول: أناس لا يضيرك نأيها، بلى كل ما شف النفوس يضيرها، كل ما أتعب النفوس يضيرها، بلى قد يضير العين أن تكثر البكاء، ويمنع منها نومها وسرورها، أرى اليوم يأتي دون ليلى، أوه ليلى صاحبة توبة، أرى اليوم يأتي دون ليلى، أنا بعيدا عن ليلى، كأنما أتت حجج من دونها وشهورها، وكأن فات سنين، لو بعدت عنه ليلة واحدة كأنما فاتته سنين، كأنما ابتعدت عنه سنين، يشعر بأن الليلة سنين وأعوام. أرى اليوم يأتي دون ليلة كأنما أتت حجج من دونها وشهورها، لكل لقاء نلتقيه بشاشة تبشي نفسه وتنشط، وإن كان حولا كل يوم أزورها، يعني لا يملها أبدا، لا يملها. وكنت إذا ما زرت ليلى تبرقعت تلبس البرقع، فقد رابني منها الغداة سفورها، وقد رابني منها صدود رأيته، تصد عنه هذا شك فيها، ويعرضها عن حاجتي وبصورها، حمامة بطن الواديين ترنمي، ينادي الحمامة كلها ترنمي، سقاك من الغر الغوادي مطيرها، أبيني أما لا زال ريشك ناعما، وبيضك في حضراء غض نظيرها، وأشرف بالقور اليفاع لعلني أرى نار ليلى أو يراني بصيرها. وقد زعمت ليلى بأني أفاجر، لنفسي تقاها أو عليها فجورها، لا علاقة لك. وأبيات مليئة بالتوجع والحسرة والألم على صدودها عنه وبعدها منه. وأنشدنا أبو بكر قال: أنشدنا الرياشي: ألا قاتل الله الحمامة غدوة على الأيك، ماذا هيجت حين غنت، تغنت غناء أعجميا فهيجت، جوايا الذي كانت ضلوعي أكنت، نظرت بصحراء البريقين نظرة حجازية، لو جن طرف لجنت. وأنشدنا أبو بكر قال: أنشدنا أبو حاتم للعوام بن عقبة بن كعب: أأن سجعت في بطن واد حمامة، أأن سجعت في بطن واد حمامة تجاوب أخرى، ماء عينيك غاسق. يتذكر محبوبه بحنين الحمامة على الأيك: كأنك لم تسمع بكاء حمامة بليل، ولم يحزنك إلف مفارق، ولم تر مفجوعا بشيء يحبه. أنا رأيت هذا كثيرا، فلماذا تكثر البكاء والتحسر والألم والحزن؟ ولم تر مفجوعا بشيء يحبه سواك، ولم يعشق كعشقك عاشق، بلى فأفق عن ذكر ليلى. انساها بقى، انسى ليلى. قال: بلى فأفق عن ذكر ليلى، فإنما أخو الصبر من كف الهوى وهو طائق. الإنسان لابد أن يجرع نفسه الصبر حتى وإن كان طائق مشتاق. قال: وأنشدنا أبو حاتم لرجل من بني نهشل: ألام على فيض الدموع وإنني بفيض الدموع الجاريات جدير، أيبكي حمام الأيك من فقد إلفه، وأصبر عنها إنني لصبور. قال: وأنشدنا أبو بكر قال: أنشدنا الرياشي عن الأصمعي قال: أنشدني منتجع ابن نبهان لرجل من بني الصيداء: دعت فوق أفنان من الأيك موهنا مطوقة ورقاء في إثر آلف، فهاجت عقابيل الهوى إذ ترنمت. حنين الحمامة هيج نفسه وهيج حنينه إلى محبوبه. قال: فهاجت عقابيل الهوى إذ ترنمت، وشبت ضرام الشوق تحت الشراسف، بكت بجفون دمعها غير ذارف، وأغرت جفوني بالدموع الدفئة. الحمامة تبكي ويظهر بكاؤها في هذا الحنين أو هذا الترنم، لكنها هيجتني فسالت دموعي سواجف ذوارف. قال: بكت بجفون دمعها غير ذارف، وأغرت جفوني بالدموع الذوارف. وقال الأصمعي من أمثالهم: أينما أذهب ألقى سعدا. قال: كان غاضب الأضبط ابن قريع سعدا فجاور في غيرهم فآذوه، فقال: أينما أذهب ألقى سعدا، أي قوما ألقى منهم مثل ما لقيته من سعد من الأذى يعني. قال: ويقال محسنة فهيلي، يقال ذلك للرجل يسيء في أمر يفعله فيؤمر بذلك على سبيل الهزء به. وقال الأصمعي: ومن أمثال العرب: لا يرحلن رحلك من ليس معك، أي لا تدخلن في أمرك من ليس نفعه نفعك ولا ضرره ضررك. ويقال: المرء يعجز لا المحالة، يقول إن العجز أتى من قبله، أما الحيلة فواسعة جدا. وأنشدنا أبو بكر ابن الأنباري قال: أنشدنا أبو العباس أحمد بن يحيى: سفير خروج أدلج لم يعرس، ولم تكتحل بالنوم عين تراهما، فلم أر مختالين أحسن منهما ولا نازلا يقري غدا كقراهما. قال أبو العباس: سفيرا، سفير خروج يعني غيثين، والسفير المتقدم، وخروج يعني من السحاب. اكتفي بهذا القدر يا إخوة لهذه الليلة، قولوا قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.